السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وليعلم أنه من أجل مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم اذكروا لي ولا تكفرون. هذا. ويقول الله سبحانه أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأسئلة يا عبد الرحمن. أنظر إلى الأسئلة التي 19 كلمة. حديث علمني رسول الله 19 كلمة و19 كلمة لا أعلم له سندا، بارك الله فيكم. يسأل عن حكم يصنعها أصحاب المكتبات من وضع سعرين على الكتاب قبل الخصم وبعد الخصم، والكتاب مستحيل أن يكون سعره هكذا. يعني أنه مثلا يقول الكتاب في الحقيقة لا يساوي 100، فيقولون سعر الكتاب قبل الخصم، سعر الكتاب قبل الخصم 300 أو بعد الخصم 150، فيغررون بالمشتري، يغررون بالمشتري، فيتوهم أنهم أحدثوا خصما قدره 50%. هذا لا يصح، لأنه تدليس وإيقاع للناس في الغرض، لأنه يدخل يعني ليس صريحا لكنه لاحق بالنكش في البيوع. والله أعلم، الكتاب لا يباع أصلا ب300، لكنهم يكتبون السعر قبل الخصم 300 ويبيعونه ب150 وهذا خصم. فأنا أتوهم أنهم فعلا خفضوا 150. كان الغش والتدليس لا يجوز، لا ليس حرا في الشراء، يقول ب150، لكن يوهمني أن الكتاب عليه خصم 100% بالشكل 50% عفوا. حكم الاختلاط الضروري، أما أنت كرجل ممكن تكون مضطرا لما تفرض عليك ممرضات وطبيبات، أما الطبيبة فالأصل القرار في بيتها لا تخلو، تحرص على عدم الخلوة. أما ما تصنع بعض الطبيبات في الليل، تبيت في المستشفى مع طبيب ذكر وحدهما أو ممرضة تفعل ذلك وحدها مع طبيب، هذا أدعى للشر والفساد، أدعى للشر والفساد. لكن قدرا أنت عينت في مستشفى أو طبيب عينت في مستشفى وقد تدعو الحاجة إلى أن يلتقيان في الطريق أمام الملأ كلها، تكون ضرورة، لكن الخلوة محرمة، الخلوة محرمة. صحة حديث أنت أمالك لأبيك تراه لا يصح، والمعارضات له كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أقوى منه بكثير، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان أنت أمالك لأبيك على ظاهره، إذا كان أنت أمالك لأبيك على ظاهره ما أخذ الأب كل التركة. وثم أدلة أخرى ذكرناها من قبل في هذا الباب والله أعلم. تمني الموت من القلب دون التلفظ باللسان لا إثم عليك في ذلك، لا إثم عليك. والنبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أن تعلم أو تعمل. إحلال السيارات ما زلنا بانتظار صورة للعقد، ولكن أفادونا الآن وأفادنا بعض إخواننا أنه يلزمك أن تكتب طلبا للبنك، يلزمك أن تكتب طلبا للبنك مفاده أنك تريد ثمن السيارة من البنك بفائدة، وهذا حرام. صحة حديث افترقوا أمتي على بضع عفوا افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. زيادة كلها في النار لا تثبت، زيادة كلها في النار لا تثبت. أما الافتراق مجرد بيان الافتراق يمكن أن يحسن بمجموعة طرقه والله أعلم. هل يجب استشارة الزوجة الأولى في الزواج الثانية؟ لا يجب ذلك. خطيبتي عايزة تشتغل بعد الجواز، وافق ولا لا؟ تشتغل إيه؟ فهمنا ماذا ستعمل خطيبتك. حكم الزوجة تقول لزوجها لست تحت طاعتك، جاهلة لا اعتبار لكلامها. تقول يريد أن يتزوج من الثانية سرا، هل هذا ظلم للأولى؟ هذا غش للأولى، غش للأولى أن تتزوج سرا، لأن النكاح يعلن وتعرف الزوجة ماذا لها وماذا عليها، ما الذي لها وما الذي عليها. هل اتفق العلماء على حد اللحية الذي يتم به الواجب من ناحية طولها؟ ما أحقر كذا صمت ولا شيء، لكن الوارد أن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه أنه أخذ من طولها ولا من عرضها عليه الصلاة والسلام. الصلاة بالبنطلون صحيحة أو تأثم؟ إذا كان البنطلون واسعا سابغا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إذا كان ضيقا فتكره كراهية شديدة. حكم أكل الطيور عامة، طيور إذا كنت تقصد التي تطير، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم منها كل ذي ناب، أكل عفوا كل ذي مخلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. شخص يصلي منفردا هل تلزمه إقامة الصلاة؟ لا تلزمه إقامة الصلاة. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الصلاة عموما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل يجب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد الوقوف من الركوع؟ لا، هذه سنة مستحبة. رفع اليدين مع التكبيرة الأخيرة سنة مستحبة. امرأة ترضع ابنها ثم انقلبت عليه وهي نائمة فمات، فما حكمها؟ عليها دية قتل الخطأ. عدم لبس النقاب للمرأة أخطر القول بوجود تغطية وجه المرأة إذا بلغت ولم تكن من القواعد من النساء. هل عدم الذهاب للحج مع القدرة يعتبر من الكبائر؟ نعم، الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أو تاجر أخذ مبلغا من المال من شخص حدد مبلغا من المال شهريا كل شهر بعد ربا، لا يجوز له ذلك إلا إذا كان يربح هذا القدر الذي حدده له. هل يجوز للورثة الانتفاع بمال أبيهم الذي كان موضوعا؟ في بنك لبوين أو في البوسطة؟ يأخذون الأصل ويتخلصون من العائلة الربوية. لماذا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر؟ هذا لم تيسر، وكثير جدا من الأحاديث لم يروها إلا صحابي واحد. وبعدين بشأن عمر، عمر محدث ملهم. الوصية لابن الابن الحي هل تجوز حيث أن الابن فقير؟ نعم، الوصية لابن الابن الحي تجوز لأن ابن الابن ليس من الورثة إلا إذا كانت حيلة لإكرام بعض الأبناء بالوصية لأبنائهم عن الأحفاد، كانت حيلة. الحيل التي يراد بها التوصل إلى ظلم أحرم. قلنا جائز أولا. هل ثبت أن الخضر قابل أحد من الصحابة أو التابعين؟ كل ذلك لا يثبت سنده. وقد ورد حافظ ابن حجر آثارا تالفة الأسانيد في هذا الصدد لا تثبت. أسعدت بنتي في تربية الأطفال من أكل ولبس وبقول هي لله، هل هي أجر؟ عندك أجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطة أجر. قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وجه أعلان الحديث أن هي أنباس النور يأتيك بإعلانه إن شاء الله. يقول لك إنه معلول يعني تريد العلم بين سبب العلم بالضبط رجع لك إن شاء الله من بعد العهد به، لكنه معلول. بس النور القط. هل يجوز للابنة إعطاء زكاة مالها لأبيها؟ نعم، يجوز لها إعطاء زكاة مالها لأبيها إذا كانت متزوجة منفصلة. يجوز عموما، يجوز زكاة متزوجة إذا كان أبوها يعطيها مال ويطلب منها زكاة مال. أما من يجوز للبنت أن تعطي زكاة مالها لأبيها لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على أبيها. حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أما زيادة لا يذكر، أما زيادة يذكر اسم يذكر الله فيه فبالتبع لأن المساجد هذا شأنها، لكن ناحية الإسنادية حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة حديث متواتر. بارك الله فيك يا أخت رقية. حديث إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، سنده ضعف. حديث كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خرج البخاري. ما الآداب التي ألتزم بها في فترة الخطوبة وبما تنصحني؟ السؤال امرأة يا عبد الرحمن ولا نعم؟ على العموم الخاطب ما زال رجلا أجنبيا فلا تنشغلي به كثيرا، لا تكلميه كثيرا إلا عند الضرورات وفي المعروف، لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لا يصح حديث لا يصح. قضية عدم السماع رفع الله قبرك يا عزة. بارك الله يا دكتور عمرو، بارك الله فيك. حديث حقت محبتي وفي رواية وجبت محبتي للمتحبين فيه صحيح. حديث اتقوا الملاعن الثلاثة فيه مقال، والثابت حديث اتقوا اللاعنين الذي يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم، يعني يقضي حاجته في ممر الناس براز أو يقضي حاجته في المكان الذي يجلس فيه الناس يستظلون به. لو اجتمع اثنان عند الباب نقدم اليمين أو الأكبر، الأمر فيه ساعة. وإذا قدم الكبير لك وجه، وإذا قدم الأيمن لك وجه، الأمر فيه ساعة. هل ممكن أن يتسبب الجن في مرض الإنسان؟ كل شيء بإذن الله. قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كل ذلك بإذن الله. طلق زوج زوجته النظر إلى موضع الجماع بعد الطلاق، يعتبر رجع لا يعتبر رجع؟ يا خالد انتبه، انتبه، لا تسأل هذه الأسئلة، انتبه. عهدناك عاقلا وعهدناك حيا. هل الدعاء والرجل الكافر يستجاب؟ نعم قد يستجاب دعاء الكافر، حكمة يعلمها الله. قال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. حكم دفن الرجل مع زوجة أخيه وجدته في مقبرة واحدة لا يجوز إلا عند الاضطرار. خالتي أعطتني جميع ممتلكاتها ولا تنجب، وزوجها ميت، ومن يرثها أختها وحماتي. هل علي من وزر وهم على قيد الحياة؟ نعم، يرجع الكلام إلى حماتك. ظلمت سائر الورثة. هل يجوز الذهاب مع البائع لشراء السلعة؟ يجوز أخذها منه بعد الشراء دي حين مقنع، من حين الربا، ربا مقنع. جمع على كل هذه الأسئلة. نعم نعم. جواز زواج البنت الصغرى قبل الكبرى لا مانع. إن يريد أن ينكحك أحد ابنتي هاتين، ولم يعهد أنهما توأم، نذكر أنهما توأم. سافر العمل أسبوعيا في محافظة تبعد 150 كيلومتر وأمكث 3 أو 4 أيام ثم أعود، أجمع وأقصر. إذا كان لك مسكن هنالك، إذا تكون لك دوران إقامة، إذا لم يكن لك مسكن 3 أو 4 أيام متحملة وتقصر فيها وتجمع، والله أعلم. حكم الحساب الجاري بالبنك، حاصل أنك لا تأخذ مالا لنفسك، لا تأخذ من البنك عائدة ربوية لنفسك. دخلت في صلاة الوتر نويا 3 ركعات فاقتصرت على واحدة، لا يجوز، إنما الأعمال بالنيات، عليك إعادة الصلاة. والتصدق بممرض ماء في الشارع وتوصيل ماء من خط رئيسي دون ترخيص لا تفعل إلا أنت منضبط، لا تفعل هذا، أخذ من المال العام بغير حق أو أدعى لأن يضيع الكثير من الماء. نستطيع الأشياء مفتوحة، لكن إذا كان ماء لشخص سيحافظ عليه. طلبت مني أن أسمع لأخي بأن يبني فوقي ورفضته لأن البناء ملكي، هل أنا آثمة؟ لا، لست بآثمة، إن صنعت فضلا من حقك، ما صنعت مع المحسن سبيل. أساس فيها الخطباء يقولون ما لا يكتبون من عند أنفسهم، هل يجوز؟ يعني تكتب لهم الخطبة ويذكرون على المنبر. الصلاة صحيحة، لكن ينظر هل الكلام طيب أو غير طيب. العائض لا تصلي صلاة الاستخارة ولكنها تدعو، قال ربكم ادعوني استجب لكم. أقول هذا المدير المالي في شركة تقترض من البنوك، لا بأس، المدير المالي ليس هو الذي يتخذ قرارات الاقتراض من البنوك، إنما الشركة تفرض عليه ذلك. إذا كان مضطرا لا يسمع له، إذا كان هو الذي يتخذ القرار فيأسف. بارك الله فيك يا محمد بن فاروق. نويت صلاة الظهر قصرا في السفر، هل يجوز أن أتمه 4 أثناء الصلاة؟ ما السبب؟ أرى أن ذلك يكون إذا صليت وراء إمام متم، إذا نويت أن تصلي 2 ركعات وراء إمام وأنت لا تدري، أظنه مسافرا فوجئت أنه يصلي 4 أكمل معه. سيد ابن عباس، يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا ورانا صلينا 4 ركعات؟ عفوا، ما بالنا إذا كنا مسافرين نصلي 2 إذا صلينا فرادى؟ وإذا صلينا بعد ما صلينا 4؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الأخ رمزي أبو الياس يقول لماذا حضرتموني؟ لم يتم حضرك، بس اسمه ما ظهر، يمكن واحد آخر، اذكر اسمك. سألت خالد الدقاق تفضل لما تفضلت له يا عبد الرحمن، بس يمكن واحد ثاني يرسل من خلاله. وجزاك الله خير يا أختي مينا. الذنوب اللمم، كلمة اللمم أحيانا تطلق على كل ما لم به الإنسان من كبيرة وصغيرة وذنب. في حديث بنت العم الذي أراد ابن عمها أن يفعل ما المحرم فيه، ولما أراد أن يلم بها قالت المرأة التي رجمها عثمان قبل أن ترجم: والله ما ألم بها غيره. لكن اللمم المذكور في الآية الكريمة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم هنا المراد به ما دون الكبائر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اللسان يزني وزناها كم الحديث. هذا اللمم. حكم وديعة البنوك: إذا كنت تأخذ عوائد ربوية لها لا يجوز لك ذلك. طلاق الثلاث في المجلس الواحد، طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل يجب على الرجل تغسيل زوجته؟ هل يجب على الرجل تغسيل زوجته؟ لا يجب، هي تغسل لكن ليس هو الذي يغسلها. لا يجب يعني لا يجب عليه أن يغسلها، لما تغسلها النساء غسلت النساء جائز، وهو غسلها هو أيضا جائز، لكن المرأة لا بد أن تغسل. حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ثابت صحيح. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل، لا تعمل في الربا. صحة حديث حذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر صحيح في الصحيح. هل يقع الطلاق إذا تلفظ الزوج بدون أن يسمع أحدا حتى زوجته ولم يخبرها؟ يعني هذا هو المريض، إذا كان مريض موسوس هذا في الأمر يا عزيزي. قال كده في النفس، يعني إذا كان مريض يهلوس لا تقع مريض، إذا كان عاقل. وقال: زوجتي طالق، وهو طلاق واقع. لا تجاوز الأمة إن حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ولا تتكلم. حكم التربع من اليوتيوب: التربع من اليوتيوب يستلزم أن تعرض إعلانات قبيحة وغير قبيحة على موقعك، لست بمخير. فلا نرى أن نبث المعاصي مقابل أموال. لا يغسل الولد الولد أمه، لما تغسلها النساء. بنت اسمها منا وليست ايه؟ مينا؟ ده ما في، ما في تاء في الاسم. اذا كانت فرنسية مينا، من المتكلم هي ولا غيرها؟ ما زلت على رأيي حتى اسمع. هل تجوز الصدقة عن شخص حي؟ تجوز. ثم توصيني بحضور غسلها، هل يجوز؟ رجل لا تقف وسط النساء، عيب عليك أن تقف وسط النساء. حتى تنتهي قصة اسم مينا، هذا مينا مكتوب مينا ليس فيها تاء. هل الميت الصالح يعلم شيئا عن أهلي بعد موته؟ لم يرد ذلك، بل ورد خلافه. أكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قل عفوا أي حتى، لكن بضميمة أخرى يا يحيى، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني. الرسول يقول في الحديث إنك لا، يقول يا رب أصحابي أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول شحقا شحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. صح صح يا يحيى. التمرجي المسؤول لك، التمرجي يعني الممرض، يوجه المريض لصيدلية معينة مقابل نسبة من الصيدلية مع خصم لصاحب الروشتة، هذا يستفيده المريض ويستفيده التمرجي. إذا كان ذلك كذلك صح فلا مانع، أنا إذا كان المريض سيستفيد والممرض سيستفيد، أن يرسله الممرض إلى صيدلية تخفض لهما. ما الكفارة لرجل قال لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا ثم رجع في يمينه؟ يكفر كفارة يمين. يقول حكم الصلاة وعلى الثوب دم وصدير، الصلاة تصح مع الكراهة. حكم أكل القراميط التي تتغذى على الميتة، نوكر هي شديدة، الكراميط جلالة حينئذ. قال بعض العلماء تحبس ماء وتطعم طعاما نظيفا حتى يذهب عنها القذر الذي في بطنها. هل يجوز أن نقول في التشهد السلام على النبي بدل السلام عليك يا النبي؟ هذا رأي شاذ قد تقلده بعض المعاصرين كالشيخ ناصر بن البان رحمه الله، وينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الصحيح كما قال ابن مسعود علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه، كما يعلمنا السورة من القرآن في بعض الروايات. نحن ملزمون الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بما روى الله لا بما رأى. يقول عفوا خلاص، هل تعتبر شريعة نبي الله موسى لنا شريعة على قصة بناته؟ يقول الله لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. القول الموجز في شرع ما قبلنا هو شرع لنا وليس بشرع لنا، يتلخص في شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، هذا هو والله أعلم. عملت عقيقة لابنتي وذبحت عجل وزعت على الفقراء المساكين، هل فصح أو كان الأحسن طبقه. لا كله جائز يا سيدي الشيخ، كله جائز، سواء وزعت الطعام نيئا أو وزعته مطهية، سواء دعوت الناس، سواء أرسلت إلى بيوتهم، كل ذلك جائز. بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من الأفضل أن ترسل إلى بيوتهم، ويقول لم ينقل جمع الناس على العقيقة كما نقل جمع الناس على الوليمة. أما الشافعية فيرون الشافعية هذا طعام، إن شئت دعوت الناس له، وإن شئت دعوت الناس له، وإن شئت أرسلته إلى بيوته. هل يجوز سجود المرأة على خمارها التي تلبسه وهي تصلي، يعني السجود على متحرك؟ يا حبيبي ما هو متحرك الحمار، الخمار ما هو متحرك، كيف خمار متحرك؟ ظننتم كنت تسأل هذا السؤال من أيام تعني شيء آخر، يعني يقول الخمار ممكن تشده، الخمار جائز أن تلبس عليه. قال أنس كنا نتقي حرارة ضئيل بالعمائم، متخصة هذا الشيء مستحب أم مكروه؟ يجوز تأخير صلاة العشاء ما لم تتجاوز بها نصف الليل، وبقيد أيضا أن لا تفوتك الجماعة، كنت مثلا ستترك الجماعة في المسجد قلت سأخيرها أفضل، لا الجماعة أفضل. شربت الماء بعد أداء الفجر خطأ في رمضان مني أن المرض لم يأذن، وعندما قالت أختي أنه ليس وقت السحور الفجر أذن منذ مدة، كان في فم القليل من الماء فبلعته وأنا غاضبة. الحكم يعني الطعام في فمها، وأذن الفجر يبلع ولا تطلبه، فالأمر سالي في هذا، يعني مسألة طويلة الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما تأتي على هذه الثواني، ممكن واحد يبلع الماء، الأمر سالي أنا في فمه خلاص يفطر يا عبد الرحمن، انت حاصل انت شاب وشكلك شباب يتشدد. مرات عمي عندها الدوالي تعبان، اي تعبان جدا جدا جدا، بعد كذا دكتور ما فيش فايده، دي من كتر الحمل وهي حاليا حامل، عايزين بعد ما توضع يعمل عمليه ربط، يعملها الدكتور كده عشان ما تحملش تاني. كما امرأة العجوزة زوجة عمك على كل لا ضرر ولا ضرر في الجملة، لا ضرر ولا ضرر إذا شهد الأطباء والثقة بذلك. يقول أنا جنبكم من منصور العلم، مش فاهم اسمه إيه، خالد كابتن يعني ولا إيه؟ خالد يا أخي خالد اتفضل، القبلة تروعنا يا خالد انتبه، لو كنت كابتنا كما يقولون، ولا ندري معنى كابتن في اللغة العربية، لكن على أي حال القبلة تروعنا الحمد لله. لكن ما سؤالك يا خالد؟ حكم جمع الصلوات بسبب العمل؟ إن شاء الله نتعون إن شاء الله. العمل ضروري جدا، لكن ليس كل عمل يستلزم يجوز جمع الصلوات، ليس كل عمل يستلزم جمع الصلوات. فعلى سبيل المثال طبيب يعمل عملية جراحية، يوجد عملية جراحية لمريض، ودخل في العملية قبل المغرب، والعملية لا يستطيع أن يتركها إلا بعد العشاء بساعتين، سنقول له ما بين المغرب والعشاء جمع تأخير ضرورة. هل ثبت عن عائشة الناس تعملت ماء وعليه ملح بعد أن ذهب من عندها الساحرة والساحرة؟ لا أعلم عنه أي شيء، لا أعلم له سندا ثابتا. هل يجوز أن أقرأ من المصحف في صلاة الليل؟ نعم يجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة الليل عائشة كان يأمها مولاها زكوان من المصحف في رمضان. حجي ما السؤال؟ صليت ونسيت السجدة الأخيرة وتذكرت بعد السلام. نسيت السجدة الأخيرة ارجع ائت بالسجدة وتشاهد واسجد للسهو، لكن إذا كانت السجدة قبل الأخيرة في ركعة ستأتي بركعة جديدة. هل أكل على الجنب حرام مكروه؟ على الجنابة؟ جنب على الجنابة تحتمل الأمرين. هذا كلام مبني على حديث مبني على حديث أيأكل أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. والذي يظهر لي أنه شاذ أن اللفظ الأصح أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. فعليه الأكل على جنابة، لا أرى فيه تحريما ولا كراهة إذا ثبت أن اللفظ شاذ. من عوقب على رشوة ثم تاب هل عليه شيء؟ يتوب الله على من تاب، لكن هل بسبب هذه الرشوة أضر بأحد؟ إذا كان أضر بأحد يسعى لدفع هذا الضرر. قل أن أعمل تلج حليم وأخذ مقاسات، لكن أعمل زي واسع هل يجوز؟ تأخذ محاسن مقاسات منه نساء واللي بالضبط مقاسات من أظن يقصد مقاسات نساء، ستضع يدك على جسمها فلدع زوجتك تأخذ المقاس. راتب المحاسب في البنك حلال أو حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكاذبه وكاتبه وموكله. لفظ الصحيحة لعن الله أكل الربا وكاتبه، الثانية أيضا أظن لفظ مسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه. سؤال رمزي، استقرض رجل سوارة ذات مثل 50 جرام مسألها 3000 دينار، وعود السداد كان سعر 50 جرام من $1000، من $1000 ماشي. استعار ذهبا يا رمزي يرد ذهبا، استعار 50 جرام ذهب يرد 50 جرام ذهب. بارك الله فيك. رب شعب بني هاشم شعب أبي طالب الذي كان فيه الحصار الذي حصر فيه النبي وأصحابه. يا رمزي لا داعي للخطأ يا رمزي، يعني لا نسمح يا رمزي أنك تبغي، إذا بغيت علينا لن نبغي عليك، لكن سنبتعد عنك وتبتعد عنا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا عاملين في الحق تؤدون شهادتكم تبتغون بها وجه الله. حكم القراءة من الهاتف بالصلاة، صلاة النافلة لا بأس. ما سؤالك يا محمد؟ قراءة ما رأيته. التخلص من الفوائد للفقراء لا بأس، هل تتخلصون الفقراء الذين لا تربط بهم قرابة؟ حكم صلاة الظهر والعصر في المكتب في العمل جماعة مع المتواجدين من الزملاء، إذا كان لا يسمح لكم بالخروج إلى المسجد جاز لكم أن تصلوا في مكان العمل جماعة. هل كبرى قبل الحيض تعد منه؟ لا، لأن الحيض هو دم، إذا لم ينزل الدم لا تمتنع. بارك الله فيك يا أمين. عايز تحترقون ضعيف، زوج يكلم النساء بحكم عمله لا منع حينئذ ما دام الكلام بالأدب وحدود الشريعة. متابعة المأموم الشاب المربي الشاب الحي والوادي الشاب غير الشعب لأنكم شعوبا وقبائل. الشاب لا شاب المكان شاب عامر مثلا في مكة شاب طبعا مكة أدرى بشعبها كما يقولون أدرى بأحيائها وطرقها. استعمال السبيرتو الطبي كمطهر هو لا يسكر مثلا ولا شخص لا يسكر بل يسمم عليه ليس بقمر وعليه يجوز استعماله والله أعلم. هل يجوز استعماله أو عفوا أخذ شيء سرق مني عن طريق السرقة في غفلة السارق في غفلته أو في حضوره؟ حرامي سرقني جئت لمسروقي أخذته دون علمه أحسن مسروقا. لماذا أخذ أبو هريرة رضي الله عنه بعض الحديث النووية أذكر بالذكر بهذا الباب؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. هذا كان صحيح لكن قال العلماء والأئمة إن أبا هريرة لم يكن يكتم علما نافعا للناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قال أبو هريرة يعرف هذا هذه الآية وقد ذكرها في مواطن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. وغير ذلك لكن العلم الذي كتمه عمر كان يتعلق بأسماء أمراء السوء ولو كان تكلم لحدثت فتنة. بعض العلماء يقولون إنه كان يتعاون بالله من إمارة الصبيان والصبيان بني أمية يعني يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. هذا قاله بعضهم لكن هو على هذا حمل العلماء العلم الذي كتمه أبو هريرة علم يتعلق ببيان أسماء إمارة السوء وكان سيولد فتنة ولن يولد نفعا. هل يجوز قيام في بلد غربي وأنا متثبت من ديني؟ نعم إذا كنت يعني قائما على دينك حافظا لدينك حافظا لحدود الله وليس عليك ولا على أولادك ضرر جاز لك أن تقوم هناك. حديث أنا بريء أن المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تترى أنارهما لا يثبت. حديث أنا بريء أن المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا يثبت. فينا تترى نارهما. حديث التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك لا صح. متابعة المأموم للإمام فتح المصحف في الفرائض لا تجوز. يعني الإمام يقرأ وأنت ماسك مصحف خلفه وتتابعه ويقرأ لا يجوز لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. حق فوائد البنوك للصدقة خلص منها في مصرف لا يعود عليك بأي وجوه نفع دنيوية. يعني ممكن أنت ستسبب من أجل الورع. نساء يقرأن كل واحدة وجه بنية ذكر الله وليست فتنة مصحف. يعني مع بعضهما نساء يقرأن ما ليس في شيء من إذا كن يكتمين ويقرأن. قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أفضل. ابتعد عن التأمين قدر جهدك واستطاعتك فإن أموالك تثمر في البنوك ثم يكتنفه الغرض لا أملك محلا ولكن أقوم بشراء السلع بهذا التقسيط. لا تقوم بشراء السلع بهذا التقسيط، أنت يأتيك الذي يريد سيارة قلت على ما ينتقص السيارة وتدفع نيابة عنه، هذه حيلة من حيل الربا، هذا عمل البنوك. شكرا محمد الصقر بارك الله فيك، هذا هو يا محمد الصقر سلمك الله، حفظك الله يا ابا محمد. هل تصح صلاة رجل عفوا؟ قال الإمام أثناء الصلاة قد نسيت ركعة يا فلان. إن كان متأولا أو مختار الرأي الفقهي القائل بجواز الكلام لتصحيح الصلاة فصلاته صحيحة، لأن هناك من العلماء مسألة هل يجوز الكلام في الصلاة لمصلحتها؟ يرى فريق من أهل العلم المنع من ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وبعضهم يقول كان هذا لمصلحة الصلاة جاز، لأن النبي قال لما سلم من ركعتين وقيل له أقصرت صلاة نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بل قد حدث شيء من هذا يا رسول الله، فسأل النبي أصحابه حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قام وأتى بركعات فاعتبروها تخللت الصلاة، والمانعون يقولون وكان يستثبت. فالحاصل أنه إذا كان متأولا فصلاة تصح، إلا فالذي أخطأه أنه لا يتكلم في صلاته. وقد أورد هذه المسألة ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ورد أقوال العلماء في ذلك وحجج العلماء في هذا الصدد. يعني مريضة وتأمنت كثيرا وعلمت بعد ذلك أنه الجمل الوضوء والمسح، خلاص اخترت برأي فقهي وارد في المسألة لا تعد الصلوات. هل يشترط أن تسمع الزوجة مراجعة زوجها لها بعد أن طلقها طلقة رجعية أم يكتفي جميع مراجعتها في نفسه؟ لازم تعلم لأن الكلام في النفس لا يعد رجعة. هل يجوز للرجل أن يقول في نفسه أنا رجعت زوجتي؟ لا تعتبر رجعة، الأحكام الشرعية تدمر بهذه الأفكار السيئة. هل يجوز أداء الضرائب بمال الزكاة؟ يريد أن يخرج الضرائب ويحسمها من الزكاة؟ لا أبدا لا يجوز، لأن الزكاة لها مصارف، هم لا يضعون الضرائب في مصارف الزكوات. بعدين إذا عليك بالنفع الضرائب لاجئ سوريا هل له أن يقيم في أوروبا حتى تنتهي الحرب؟ لا هنالك. قلت في نفسي إن الله قال في نفسي إن الله أهانه، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر سبا لله عياذا بالله؟ قال في نفسي إن الله أهانه، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر سبا لله؟ لا ليس سبا لله، لكنه جهل. قال الله تعالى أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إهانا. كلا ليس الأمر كذلك، تبيع بتخطيئته لم يحكم بكفره، جهل. زوجة الأخ تركب معي في السيارة تعال دخلوا نعم خلوة، سامح يا رملي أبا إلياس الله يبارك فيه بارك الله فيه، يقول أحرق بطني كون يسبب لي مشاكل مع السلطات، الدولة التي أعيش فيها لأنه مسلم، إذا كنت لن تتحمل الفتنة جاز لك ذلك، تستطيع أن تثبت ثبتك الله. هل تجب الضريبة على رجل مقيم في دولة أجنبية يؤدي زكاة ماله إذا تهرب منها؟ لا أتكلم في وجوب الضريبة، نظام الضريبة، الضريبة لها دولة تدافع عنها، لكن هي ليست في الشريعة صراحة، عندنا في الشريعة إلا الزكاة. ما أعلم نصا الآن الضريبة لا من كتاب ولا من سنة، ولكن قد يدخل بعض العلماء في هل في المال حق فيها الزكاة أم لا، تلك مسألة اختلاف بين العلماء، جاري تحريرها، لأن القول فيها قوي للوجهين. يوسف، ما سؤالك يوسف؟ هل يجوز للزوجة التي هجرها زوجها سنين ولا ينفق عليها ولا على أولاده عند بعد الوفاة؟ نعم عليها أنت، زوجها لم يكن ينفق عليها ومات، حتى أنت يا زوجة، هل أتبع السيئة الحسنة تمحوها؟ إن كانت جارا فجارا وإن كانت سرا فسير، لا ما يلزم، إن إذا كنت صرمت أحدا فتتحلل منه على الوجه الذي يرفع عنه مظلمته. أنت مثلا قلت عن امرأة عياذا بالله أنها ارتكبت الفحش قذفتها، طبعا الدولة لا تقيم الحدود، لازم تبرئها، تقول لا هذه المرأة بريئة وأنا أخطأت وأستغفر الله وأطلب عفوها. لما تقول المرأة بريئة، هذه المرأة زنت وتصدق بألف جنيه، ما يصح في حق الناس. حكم تغطية برواز الصور بقطعة قماش لا بأس. محمد هل تجوز الصدقة عن شخص حاجتنا بالجواز؟ طبعا، وعدم الإغسال بعد الجماع بالزوجة ليلا وتجيب الصلاة ما لم يطلع الفجر جائز، لكن النبي سئل عن هذا، أنام أحدنا وجنب قال نعم إذا توضأ. قبول التخفيض حلال أم حرام؟ هل أنت تشتري قبول التخفيض أو ماذا؟ وضع صورة حفيدتي تجلس كانت تسجد وأنا أصلي، هل صلاتي جائزة؟ صلاة جائزة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل أمامة، إذا سجد وضعه وإذا قام رفعها. قرأ في نفسك مع الإمام في الصلاة هل تجوز؟ قرأ في نفسك مع الإمام في الصلاة هل تجوز؟ رأي صلاة الجهرية تقصد؟ أظهر أن هذا رأي مرجوح، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وهذا الذي تذكره هو رأي أبي هريرة أن الإمام هو يقرأ أنت تقرأ لكن في نفسك، كما قال أبو هريرة يقرأ ذا في نفسك، لكن خالف أبو هريرة الجمهور في هذه المسألة. صحة حديث نهى رسول الله عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، لفظة إلا كلب الصيد لا تصح في البيوع، بيوع الكلاب لا تصح، إنما قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو خرس أو ماشية لا ينقص من أجله كل يوم قيراط. أحلال السيارات المستعملة هذا قلن فيه أنه أضافوا شرطا لابد أن تقدم طلب اقتراض بالبنك لفائدة الربوية حتى تدخل على هذه العملية، كان ذلك كذلك فلا يجوز القرض الربوي. من أولى بالصدقات، أختي الفقيرة أم المرأة اليتيمة ولديها أولاد؟ أختك الفقيرة أولى، اليتيمة أو جزء هنا أو جزء هنا. هل سماع خطبة الجمعة واجب؟ مستحب، كما هو أنصر. هل هذا حديث إكرام الميت دفنه صحيح؟ ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز عمل ختمة للميت؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أستجئ سهلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الأنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما والله أنتم في خير ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإخوة والأخوات، احذروا من المذاهب الهدامة الوافدة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من الجماعات المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والقدرية وغير هذه الفئات الزائغة. ختاما، اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه أجركم، فقد قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فاحمدوا الله كثيرا، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم والحمد لله كلمة كل شاكر. فاشكروا الله كثيرا واذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.